أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من علم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا

أحببتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم. فعل ارسال ايها الاخوه المؤمنين فقد عجبتكم التلاوه القرانيه المباركه من اول سوره الاحقاف تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة من أيام شهر رمضان،